هي جملة الكتاب وأكثره، فربما كانت سبعة أبواب أو نحوها في بيان هذه الحقيقة وفضلها، ثم بيان ما يقابل ذلك ويضاده في أكثر من أو ما يقارب 50 بابا، فيما يقارب 50 بابا. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى بيّن حقيقة توحيد الأسماء والصفات، ومع ذلك ليكون الأمر أشد وضوحا وأكثر بيانا وتبيانا وعلما ويقينا بيّن ما يضاده ويقابله. فقال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ فقال: ضده الإلحاد. والإلحاد هذا حاصل من أول الوقت وفي بداية الأمر، ولذلك بيّنه الله جل وعلا بقوله في التحذير ممن سلك هذا المسلك وطلب هذا الطريق: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكان هذا من أعظم ما يعلمك أن الإلحاد قديم، وأن الإعراض عن أسماء الله وصفاته على نحو ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هي سبيل أهل الإشراك والكفر بالله جل وعلا. فكان ذلك تحذيرا لأهل الإسلام من أن يسلكوا ذلكم السبيل وينحوا ذلكم النحو. إلا أن بعض أهل الضلال والمبتدعة والمتكلمة خاضوا في هذه الأسماء بنحو أو قريبا مما خاض فيها أهل الإشراك، فقاربوهم في الإلحاد ودخلوا في معنى هذه الآية. وحقيقة الإلحاد كما فسر ذلك أهل اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه ميل في حين ما تحفر هذه الحفرة إلى جانب ما. ومثل ذلك يقال: لحد علي في شهادته ذا أثم فيها. وعرفها بعضهم قالوا من أنه الميل عن القصد فيما أمر به بفعل الظلم والعدوان، أو بفعل بالميل إلى الظلم والعدوان. فهذا هو حقيقة الإلحاد. وفسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن وذر الذين يلحدون يكذبون، وذلك لأن هذا الميل تكذيب لما جاء في صريح القرآن وما جاءت به صريح السنة ودلت عليه الدلائل، وأمر به سائر الأمة أن يقتفوه ويمسكوه وألا يتجاوزوه إلى آرائهم وعقولهم وما سلكه سبيل أهل الضلال والابتداع والإشراك بالله جل وعلا. فكان ذلك من أهم ما ينبغي للطالب أن يعلم حقيقته، فإنه لما سمي الإلحاد تكذيبا فإن هذا زيادة في التنفير منه ومقاربته، لأنه يشترك في ذلك من جهة أنه ترك لما جاءت به النصوص ودلت عليه الدلائل فكما روي عن نعيم بن حميد أنه قال عند البخاري وغيره: من جحد ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فحقيقة هذا الإلحاد أنواع كثيرة، والمؤلف رحمه الله تعالى عمد إلى بيان أشهرها وأظهرها. وإلا فأول ما جاء من الإلحاد هو الإنكار لأسماء الله جل وعلا، ففي قول الله سبحانه وتعالى: قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، وهذه في قصة الحديبية لما جاءوا ليكتبوا بينهم كتابا وميثاقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ كما قال الله جل وعلا ذلك في سورة الرعد. نعم، فقالوا اكتب باسمك اللهم، فأنكروا اسم الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا هو أشهر وأقدم سبيل من سبل أهل الإلحاد في أسماء الله جل وعلا بإنكارها وعدم إثباتها، كما كان سبيل أهل الإشراك بالله جل وعلا. والسبيل الثانية من طرائق أهل الضلال في الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته ما ذكره المؤلف رحمه الله بأنه إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله جل وعلا بخلقه ويشبهونها بهم، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس، وهذا من أعظم ما يكون من الإلحاد. فكما قال المؤلف رحمه الله أن المشبهة يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه فكان ذلك من أعظم ما يكون من الإلحاد فيها. فكأن المؤلف رحمه الله يقول أنها قريب من فعل أهل الإشراك الذي قدم فيها المؤلف لما قال إنهم اشتقوا اللات من الإله ومنات من المنان والعزى من العزيز، فهؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، وأولئك شبهوا الخالق بالمخلوق، وكلاها فيها من الإلحاد والحيف والظلم، فليس المخلوق بواصل درجة الله جل وعلا ودرجة الخالق، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فأنى لهم أن يبلغوا بهؤلاء المخلوقات، ناهيك بهذه المصنوعات الجمادات أن يجعلوها كالله جل وعلا. فلم ينفك طوائف من أهل الضلال في أن شبهوا الله جل وعلا بالخلائق، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى مثل هذا أو ذاك، في سمع أو في بصر أو في يد أو في رجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فكأنهم لم يقرأوا قول ربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكأنهم لم يحفظوا قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، ولم يقرأوا قول الله جل وعلا هل تعلم له سميا، كيف لا هل تعلم له سميا؟ سمي يعني الند والنظير، وهذا الاستفهام على سبيل الإنكار، يعني ليس له سمي يساميه، ليس له مثيل ولا نظير يقاربه، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، فله المثل الأعلى، كيف يسوى المخلوق بالخالق ويشبه هذا بذا، وهذا فيه من صفات النقص والتقصير، والله جل وعلا له صفات الكمال والتمام، وهو الخالق للخلق أجمع. ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله من إلحاد النفاة المعطلة، وهذا أيضا نوع من الإلحاد كبير، فيقول وهو قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنه من صفات الكمال، فيقولون رحمن بلا رحيم بلا رحمة، أو رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، عليم بلا علم. فتأمل ما في هذا من الإلحاد والميل، ولو قيل لك في ولله المثل الأعلى من أنك كريم بلا كرم لكانت تلك من أعظم ما يوصم به الإنسان وينقص من مقامه. فإذا كان هذا في المخلوق نقيصة فكيف لهم يفعلون ذلك في وصف الله سبحانه وتعالى؟ فمع ما فيه من النقيصة فهو حقيقته أيضا مخالفة وتكذيب للقرآن. فإن الله جل وعلا والذي سمى نفسه الرحمن الرحيم وهو الله جل وعلا الذي أنزل في كتابه من كلامه الذي يتلوه عباده من أنه العليم الخبير وأنه اللطيف الودود إلى غير ذلك من الصفات والأسماء الكثيرة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. فهم مع ما في هذه المعاني من الإنقاص لحق الله جل وعلا فإنهم كذبوا القرآن وخالفوه وتأولوا الآيات وأعرضوا عنها. وكل ذلك كما ذكرنا هم لم يقصدوا في ذلك إنقاص الله ووقع في قلوبهم هذا، لكن هم ظنوا إيش بعقولهم، فأن قولهم أن الله كريم وأن من صفته الكرم وهم لا يعقلون من الكرم إلا كرم الآدميين، فيظنون أن إثبات الكرم لله جل وعلا يقتضي أن يكون مثل كرم فلان ومثل كرم فلان، وأنهم يتصورون أن الرحيم من الخلق هي رقة في قلبه وضعف يعجز معه عن الحزم والقوة. فقالوا أننا لو أثبتنا لله رحمة فيعني ذلك أنه يكون مثل الآدميين، فهذا فنزهوا أو أرادوا التنزيه زعموا وقالوا من أن الله رحمن رحيم بلا رحمة، لأن الرحمة تقتضي ضعفا والله منزه عن الضعف. فنقول ما طلبتموه من التنزيه فهو صحيح، لكن الطريق الذي سلكتموه طريق باطل وخاطئ وأصله ضلال، وأصله ضلال ونتيجته بلاء كبير. فأصل الضلال أنكم حكمتم العقول واعتبرتم الآراء، حكمتم العقول واعتبرتم الآراء وتركتم النصوص ودلائل الكتاب والسنة. فلما تركتم ما أمرتم به من الاتباع والاقتفاء والاقتصار على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي تتابع عليه الصحابة وبذلك آمنوا وأذعنوا لم يزيدوا ولم ينقصوا وسلك على ذلكم السبيل السلف الصالح وعلى ذلك درج أهل السنة والجماعة، فلما وجد أناس نزعوا منزع العقول وسلكوا مسلك الآراء نتجت عندهم ونبتت هذه الظنون والاعتبارات التي هي في عقولهم. فلما حكموا العقول في هذه اعتبروا ما اعتبره النظر من أن هذا يقتضي ضعفا أو أن هذا يقتضي تشبيها، فآل بهم الأمر إلى التعطيل، فعطلوا فألحدوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته، ولذلك قالوا بأنه سميع بلا سمع ورحيم بلا رحمة كما هي مسالك الجهمية. ثم قال وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، فكانوا أشد في ما يكون من وهم غلاة الجهمية، فوصفوه بالعدم لأنهم جعلوا المناط في ذلك عقولهم، وكلما أثبتوا شيء نظروا فيه بالعقل، والعقل إنما يثبت ما يألفه الإنسان ويحفظه وما يحيط به عقله ويعرفه. والعقل الإنسان مهما كبر وعظم فإنه لا يبلغ العلم بالله جل وعلا من في ذاته وكنه صفاته سبحانه وتعالى، لأن ذلك عنا محجوب، وفي كتاب الله جل وعلا قد جاء ما يدل على نفي هذه الأقيسة واعتبار هذه الآراء، فأنزل الله آية في كتاب الله دلالة لمن أراد الاستدلال والاستبصار ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا علم أنه يبدو للخلق بعض هذه المعاني الباطلة فنفاها عنهم، فنفاها عن نفسه وبينها لهم، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما جاء في كتاب الله من إثبات للأسماء والصفات يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإياكم أن تشبهوا الله بخلقه وأن تسلكوا ذلكم السبيل. فنفى القوم الأولون الأسماء والصفات لأجل هذا التنزيه لأنهم تركوا قول الله ليس كمثله شيء، فاعتبروا الأقيسة والعقول فضلوا. وأناس تركوا هذه الآية بجملتها فآل بهم الأمر إلى التشبيه فشبهوا فوقعوا في الضلال وخالفوا نصوص القرآن والسنة فوقعوا فيما وقعوا فيه من البلاء والفتنة. ولذلك أنزل الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فأن للخلق أن يحيطوا بالله أو أن يكونوا على إدراك تام به وعقولهم ناقصة ونظرهم صغير لا يستطيع إلا أن يحيطوا بما يليق بهم من ما تقوم به حياتهم ويستجيبون لنبيهم ويقتدون بكتاب ربهم ويؤدون ما خلقوا لأجله. ومن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من اشتقاق أسماء للمخلوقين من أسماء الله سبحانه وتعالى، فسميت بعض الآلهة بأسماء الله كما قال العزة من العزيز ومنات من المنان واللات من الإله، فكان هذا نوع من أنواع الضلال. وأيضا من ذلك أيضا ما يكون من وصف الله جل وعلا بأوصاف لا تليق به، فوصفوه بأنه فقير ووصفوه بأن يده مغلولة، وكل ذلك نوع من الإلحاد والميل في صفات الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا تسميته بما لم يأتي في الكتاب والسنة، وذلك نوع من اعتبار العقول والأنظار والإعراض عن الكتاب والسنة، فقالوا أنه علة فاعلة، أو تسمية النصارى لله جل وعلا بالأب، فكل ذلك نوع من الإلحاد. فحسب أهل الإيمان اتباع ما جاء به الكتاب السنة والقرآن والاكتفاء بذلك وعدم التجاوز لها. فهذا يتبين به المسلم ما يليق بأسماء الله جل وعلا وصفاته ويترك الإلحاد فيها ويزداد يقينا بما تعلمه في أصل هذا الباب، ويتبين ضده وكيف يكون مسالك أهل الضلال فيه وأنواع الابتداع والإلحاد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.